قد اتخذ في اول امره التقليد، ولكنه سرعان ما انفرد له بصمات زي الشيخ عبد العزيز علي فرج، الشيخ شبيب، الشيخ حسان رحمه الله. يعني كان لهم لونهم الخاص، وان كانوا قد اقتبسوا التقليد من سابقين من المدارس القديمه دي، ولكن تميزوا. الا ان العصر الحاضر للاسف يعني فقد مصداقيه الموهبه دي او التفرد في الادب. حضرتك اذا ذكرنا الشيخ البهتيمي وذكرنا جمال صوته واحكامه في القفلات وتفرده في القرار والجواب، رغم ذلك الا انه كان محافظا على احكام تجويد القرآن الكريم. ما هي بقى دي مميزات المدارس القديمة، ان هؤلاء يعني احد كل واحد منهم كان مدرسة في الاداء الموسيقي الفن، يعني مقامات مدرسة في الضبط والاتقان. فدي ميزة للأسف غير موجودة في قراء العصر الحاضر. ليه؟ القرآن القدامى كان احدهم اذا دخل الاستوديو يسجل للإذاعة نص ساعة، هي نص ساعة لا يزيد نصف دقيقة ولا يقل، يعني سبحان الله صوته مبرمجه مع جودة الاتقان في الاداء. النهارده عشان واحد بيجي يسجل بيقعد ساعتين عشان يسجل ربع ساعه ونص ساعه، فدل على الضعف في الاداء، ضعف في الاحكام، ضعف في الفن. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيب الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيها الإخوة المؤمنون، ومعنا في سهرة الليلة واحد من محبي الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الحاج عبد المنعم رضوان، رئيس مجلس إدارة جمعية جمال الدين الأفغاني بمصر الجديدة. كيف تعرفت على الشيخ البهتيمي وكيف كان يتعامل مع محبيه؟ تعرفت على الشيخ شامل من حبي لنظرتي الى امي رحمة الله عليها، انما كانت تبكي واسألها لماذا تبكينا يا امي، كانت تقول لي ابن الشيخ شامل جنسيني قراءته تقرأ من القلب. فكنت بروح اسمعه في جامع التحرير، كان في هذا الوقت هذا المسجد باسم الاميرة في الرياض. ثم تعرفنا فيما بيننا سنة 55، وبقيت أتزاور، وكلما كان يعني عنده سهرة أو هناك مناسبة أو لم أبدا أنا ومجموعة أصدقاء التقينا كده على صوت غيرك. وجدنا أن الشيخ يكون دايما يعني شخصية لا يكون فيها زمن، كنت تتحدث إليه ويتكلم ببساطة جدا، وكان كريما دائما وأبدا مبتسما. وكان حينما يقرأ القرآن نجد أن هناك يعني مدرسة كبيرة جدا درس منها، وهي مدرسة محمد سلام الرجل الذي يعني كان صديقا كبيرا يعرفه الجميع من كان يحب القرآن. ثم الشيخ محمد رفعت العلم الذي توجد به مصر من أهل القرآن. كان رحمة الله عليه جمع ما بين هذين القارئين الكبيرين. يعني لو احنا حبينا نقول كلمة حق، هذا الرجل كان متين القرار رفيع الجواب، وهذا اللفظ يعرفه الموسيقيين كويس جدا، لانه هو شخصيا الشيخ كامل كان من اصدقائه كبار الموسيقيين في مصر، ويمكن بعض المقربين والأصدقاء والموجودين من القراء لعصر الشيخ كامل عارفين علاقته الشخصية بالموسيقار الكبير محمود الشريف. وكان الشيخ كامل رحمة الله عليه يلتقي دائما وابدا في لقاءاته باصدقائه بترحاب وصدر رحب، وكان يعني جميل المحيا والشكل، حتى ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من نعمه الشكل ما لم يعني يعطيه لغيره، وهذا من فضل الله تعالى. بالنسبة للشيخ كامل البهتيني كمبتهل وأداؤه للتوشيح الدينية، هل كان في حفلات خاصة يقوم فيها بأداء الابتهالات، أم أن هذه الابتهالات والتوشيح كانت قاصرة على الإذاعة؟ الشيخ كامل من فضائله أنه كان يحب الابتهالات والإنشاد الديني حب غير عادي، وأخذه هواية، وكان يسجل في الإذاعة ولو في الإذاعة عشرات القصائد والإبيات والتوشيح. لكن في هذا الوقت كان طبعا الشيخ طه الفاشل موجود، وكان قبله الشيخ مريم فرار، كان من زمانات الشيخ عبد السميع بيومي، وكان يعني مصر مليئة. الحاج عبد المنعم رضوان، حضرتك قبل التسجيل أردت أن تذكر ما قاله الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ رزق خليل حبة في شأن الشيخ كامل يوسف البهتيني. على مرأة يمسنا من بعض الأصدقاء، وكنا في ندوة، وكان الشيخ عبد الفتاح القاضي في هذا الوقت جاي من جامعة الملك محمد بن سعود، وكنا بنتظاهر نتحدث، وكل منا بيتكلم على من يحب، فكنت انا بتحدث مع الشيخ كامل، قال لي يا ابني بص كامل بهتيني ده ربنا اعطاله ما لم يعطيه لاحد. هذا الراجل كان صوتا عريضا ابيض، وكان فيه ملكات غير طبيعيه، ويعتبر اعظم قارئ يقف على العرض السكون، ودي مش بسيطه بالنسبه للقراء، يعني ما تسحش منه بمعنى اللفظ السميع او اللفظ الجديد اللي ما تسحش منه القفلة بتاعه، ان اساسا الفن والقراءة هي القفلة. يعني انا ما قدرت اقول اقرأ وصوتي نفس طويل لما اقفل الاية تروح سايحة وجارية مني كده ما قلتش حاجة، وكان متمكن، يعني كان متمكنا، حتى حرف الري اللي بيجي من الألسنة كان يربطه، يقول الربطة دي ما حدش فيها غير الشيخ. ثم كنت صديقا حميما للشيخ رزق خليل خبة رحمة الله عليه، وكان شيخا للمقارئ ورئيس لجنة تصحيح المصاحف، وهذا الرجل كان عاشقا ومحبا للشيخ كامل بهتيني، وكان دائما لما نلتقي واتكلم عنه في مثلا على سبيل المثال بقول له يعني ايه احسن حاجة يا شريف سمعتها حضرتك احد علماء القرآن الكبار؟ قال لي يوجد بالإذاعة تسجيل حوالي 8 أو 39 دقيقة للشيخ كامل السيدتيني في حفل سيدنا الحسين في سورة الفرقان والقيامة، هذا التسجيل لم يقرأه قارئ في تاريخ الإذاعة المصرية، ولم يسجله مهندس صوت مثل هذا التسجيل النقي الرائع. وارجو ان يعني اناشد الاذاعه ان تكثر من يعني تسجيلات للشيخ كامل، لان انا كلما فتحت الراديو في 15 20 يوم لما يجيبوا 45 دقيقه سهره بتاعت القران 11 حروف، واجد انه بيقرا سوره الكهف او سوره الاسراء، علما ان الشيخ كامل عنده حفلات كثيره. ده بجانب ايه؟ بجانب ان انا شخصيا عندي الثروة لا تقدر، يعني لو انا عندي النهاردة هذه الثروة قدرت اموال الدنيا ما فرطش في شريط واحد منها لاحد من حبي الكبير، والملامح اللي بسمعها انتقال نغمي غير عادي. بالنسبة لوفاة الشيخ البهتيني، حضرتك حضرت هذه الوفاة، كيف كانت او كيف كانت مشاعر القراء والحاضرين بالنسبه لوفاه الشيخ كامل؟ والله لو قلت لحضرتك موقفين اثنين يمكن اكاد ابكي وانا بتكلم مع حضرتك دلوقتي. حينما صعد الشيخ قصاه اسماعيل الذي كان يعشق ويحب الشيخ كامل حب حميم، وكان لم يعرف فيه ليله بينه وبين مع بعضهم، كان يقول له يا كامل انت هتخليني النهارده اقرا يا ابني ربنا يكرمك. وبعدين هذا الرجل من حب ليه حينما ارتفع على المقعد